الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ أي قالها ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. تكلمنا لكم في الدرس الماضي عن أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجل، وبينا لكم أن الشرك المنافي للتوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام كالتوحيد. التوحيد الأول توحيد الربوبية، وينافيه الشرك الربوبية. والتوحيد الثاني هو توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية، وكلاهما بمعنى واحد ومؤدى واحد. والتوحيد الثالث توحيد الله عز وجل في صفاته. تبين أن المقصود من توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الخالق لهذا الكون المربي له هو الله رب العالمين، لا شريك له ولا ند له. وذكرنا أن هذا التوحيد قل من يخل به من البشر قاطبة، حتى العرب الجاهلية كانوا لا يخلون به، كانوا يؤمنون بأن الله الخالق للسماوات والأرض وحده لا ند له في ذلك ولا شريك. وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة ذكرنا أن المقصود بذلك أن هذا الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن لا يستحق العبادة أحد سواه، فمن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كما شرحنا بعض الشيء في الدرس الماضي، فمن عبد غير الله بنوع من أنواع العبادات فيكون قد وقع في الشرك الأكبر، لكن في الشرك في الألوهية والعبودية. وقلنا في شرك الصفات هو أن تصف عبدا من عباد الله بصفة اختص الله بها عز وجل، كصفة العلم بالغيب. الغيب كما نعلم جميعا لا يعلم إلا الله، وآيات كثيرة وردت في ذلك وأحاديث، وذكرنا أيضا ما يسر الله منها في الدرس الماضي. والآن أريد أن ألفت نظركم إلى تقسيم آخر للشرك، حتى لا تقعوا في شيء منه، ولو أن هذا النوع من الشرك الذي قد يقع فيه بعض الناس هو أهون من الشرك من نوع من أنواع الثلاثة السابقة للذكر. فقد قسم العلماء المحققون من علماء التوحيد الشرك قسمة أخرى، فقالوا: الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك اعتقادي أو قلبي وشرك لفظي. فالشرك الأول الاعتقادي هو الذي يشمله هذا الحديث وتشمله الآيات الكثيرة التي من أهمها قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك الاعتقادي أو القلبي، أي الشرك الذي استقر في قلب الإنسان وآمن به بعد أن أقيمت الحجة عليه. يجب أن نلاحظ هذا القيد، الكفر الذي لا يغفره الله هو الذي استقر في قلب صاحبه بعد أن أقيمت الحجة عليه، فجحد هذه الحجة وأنكرها وظل معاندا ومتمسكا بكفره، كما كان شأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي جهل وأضرابه. فهؤلاء تبينت لهم حقيقة الدعوة الإسلامية وأن ما دعا إليه الرسول عليه السلام من التوحيد أولا ومن ادعائه النبوة صادقا ثانيا، كل هذه الحقائق تبينت لهم فأنكروها، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الكفر الذي إذا استقر في القلب بعد أن تقام عليه الحجة فهو الذي لا يغفره الله أبدا. أما القسم الثاني من هذا التقسيم الجديد الآن وهو كفر لفظي، فالمقصود به أي كفر يتلفظ به صاحبه دون أن يعلم أنه كفر، أو يعلم أنه كفر ولكنه لم يقصده بقلبه، هذا كفر لفظي، وهو يشمل سورتين اثنتين. أن يتلفظ بلسانه بالكفر وهو لا يقصده بقلبه، فهذا يقع فيه جماهير الناس كما سنشرح لكم. والكفر الثاني أو من الكفر الثاني هو أن يتلفظ بالكفر ويعنيه ولكن لا يدري أنه كفر أو لا يتنبه له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الكفر اللفظي الذي ينطق به ولا يقصده، فقد يكون قاصدا اللفظ أو جاهلا له، لكن في كل من السورتين هو لا يعني الكفر الذي هو كفر قلبي. فالكفر الذي قد يتكلم به الإنسان ولا يعنيه ذلك هو الذي جاء ذكره في القرآن، وبخصوص قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما نطق بالكفر ليتخلص من العذاب الأليم بين أيدي المشركين. معلوم من التاريخ الإسلامي الأول أن المشركين كانوا ألقوا القبض فيما ألقوا القبض من الصحابة المعذبين، كان في هؤلاء عمار بن ياسر، فعذبوه عذابا شديدا كما عذبوا صاحبه بلالا الحبشي رضي الله عنهم أجمعين. ولكن يبدو أن طاقات البشر وصبرهم يختلف بعضه عن بعض، فعمار بن ياسر لم يصبر على ذلك العذاب ولمسوا ذلك منه عن المشركين، فعرضوا عليه أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسبه وأن يشتمه على أن يطلقوا سبيله. فأجابهم على ما طلبوا منه بلسانه فقال عنه: هو ساحر، هو شاعر، هو كذاب ساحر. فلما سمعوا منه كلمة الكفر أطلقوا سبيله، وهو ما تكلم بها لولا أن أذاقوه العذاب الأليم. ثم لما وجد الراحة ندم على ما تلفظ به من كلمة الكفر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما صدر منه من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه. فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى القبض عليك وصب العذاب الأليم فعد أنت إلى الخلاص منهم بهذه الكلمة التي يتلفظ بها فمك ولا يقر بها قلبك، فإن عادوا فعد. فدلنا هذا الحديث، وبهذه المناسبة نزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لا مؤاخذة على تكلمه بكلمة الكفر. فدل هذا الحديث وهذه الآية على أن الإنسان إذا اضطر إلى التلفظ بكلمة الكفر اضطرارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا بأس عليه. ونوع آخر ما في حد. هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. الاضطرار مذكور في القرآن يشمل كثيرا من الأمور، إلا ما اضطررت إليه مثلا في أكل الميتة والمحرم. فمن الذي يستطيع أن يحدد لكل إنسان نسبة معينة من الاضطرار؟ وفي مثل هذا يقال: اشتت قلبك من أساس المفتوح. فإنسان بيأكل مثلا بيأكل 100 عصاية ولا بيشعر بأنه مضطر إيش إلى أن يستجيب لرغبات الكفار باللفظ، وآخر ما بيتحمل 50 وسرعان ما يتلفظ بلفظ الكفر. فالطاقات البشرية مختلفة، والمهم ألا يتكلم بكلمة الكفر ويعنيها بقلبه. نوع آخر من الكفر اللفظي ليس كالنوع الأول من حيث أنه لا يؤاخذ، هو يؤاخذ على تلفظه بكلمة الكفر لكنه لا يؤاخذ على أن على سبيل أنه كفر اعتقادا لأنه لم يعتقد ما تضمنته كلمة الكفر. من ذلك مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة يوما، فقام رجل منهم فقال له كلمة لم يلق لها بالا: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له عليه السلام وهو في حالة شديدة من الغضب: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده.

ولكن لما كان لا يقصده بقلبه اطلق على هذا النوع من الشرك بأنه شرك لفظي. هذا النوع من الشرك يقع فيه جماهير الناس اليوم، ولكن مع الأسف الشديد بعضهم يقعون في هذا النوع من الشرك في الشرك القلبي أيضا، وإليكم البيان والتنبيه. تسمعون كثيرا من الناس ولا مؤاخذة خاصة أخواننا الفلسطينيين، بتلاقيهم بيلهجوا دائما بالحلف بالشرف بشرفه، ولا يعتبرون ذلك شيئا مطلقا. فالحلف بغير الله سواء حلفت بشرفك او بشرف ابيك او جدك او براس ابوك او باي شيء اخر سوى الله عز وجل فهو شرك. ونحن ايضا اخوان ما نخالصين، انما انا احببت ان انبه على حلف معين وهو بالشرف. نحن ايضا نحلف هذا اليمين ونقول وحياة راس ابي، هذا الحلف كله من النوع اللفظي الذي لا يكفر به صاحبه، ولكن مع الاسف بعض الحالفين بغير الله يقعون في عين الشرك القلبي، وذلك يكون من النوع الذي صورته أن بعض الناس من جهلة المغرقين في الضلال يكون لبعضهم عليه حق فينكره عليه فيحلفه بالله فيحلف كاذبا ولا يبالي. تحليف بالسروجي بطاح الجمال يخدعه، لا يحلف كاذبا، ويضطر احيانا ان يعترف بالحق الذي كان من قبل منكرا له حينما يطلب منه ان يحلف بالسروجي او امثاله. هذا معناه ان هذا الجاهل يخشى الولي او الرجل الصالح ان يبتليه ببلوى في بدنه في اهله اكثر مما يخشى الله عز وجل، وهذا شرك عجيب جدا. لا يخاف الله فيحلف به كاذبا، ويخاف عبدا من عباد الله فلا يحلف به كاذبا. اذا هذا النوع من الحالفين بغير الله قد جمع الشركين، الشرك اللفظي والشرك القلبي. ومن النوع الذي يكثر من الخطباء اليوم الذين لا يبالون بالأحكام الشرعية من الشرك اللفظي هو أن يذكر اسم الله، أن تفتتح المجالس والمحاضر باسم الله والوطن. أليس هذا واقعا؟ كلكم يسمع هذا، هذا من الشرك اللفظي، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر أن يقول ما شاء الله وشئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعتبر الله طاعته من طاعة الله واعتبر طاعته طاعة لله، مع ذلك قال له أجعلتني لله ندا، فكيف يقرن الوطن مع اسم الله تبارك وتعالى؟ وما هو هذا الوطن؟ ليته كان الوطن الإسلامي العام الذي لا حدود له، وإنما هو قطعة أرض قد تكون اليوم تحت أيدينا فتصبح بعد يوم تحت أيدي غيرنا مع الأسف الشديد. فلا يجوز إذن أن يقول القائل بسم الله والوطن، وإنما بسم الله وحده. ولا يذهبن وال أحد ما إلى أن معنى هذا الكلام أنه لا ينبغي، لا أقول تقديس الوطن، وإنما أقول لا يذهبن وهل أحد إلى أن معنى هذا الكلام أنه لا يجب الاهتمام بالوطن وبالحفاظ عليه. لا، ليس هذا هو المقصود. كما أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لم يقصد من ذلك محمد نفسه أن ينكر نفسه، لأن ذلك الصحابي قرن محمد عليه السلام مع ربه. فحينما أمر أن يذكر الله وحده في هذه العبارة لابد أن تفرق في لفظك وفي تعبيرك بين المشيئتين، فتقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان. كذلك نقول نحن إذا كان لا يجوز كما ذكرنا لكم أن يقول المسلم ما بسم الله والوطن، فليس معنى ذلك أن الوطن لا قيمة له وأن الوطن لا ينبغي المحافظة عليه. لا، ولكن ليس الوطن بأعظم شأنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله لم يشأ ولم يرد أن تذكر مشيئته بمشيئة الله عز وجل معا، فمن باب أولى وأحرى أن لا يرضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الوطن وشأنه ما ذكرنا مع اسم الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بأن حديث حب الوطن من الإيمان هذا حديث ما أنزل الله به من سلطان، هذا حديث بتعبير أهل الحديث لا أصل له، أي ليس له إسناد إطلاقا، وإنما بعض الناس ذكره في بعض الكتب قاصدا أو ساهيا ثم ورثه الخلف عمن قبله دون أن يعلموا وزن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث، وثار على ألسنة الناس وشاع حتى أصبح كأنه حديث متواتر عند الناس. وحقيقة أمره أنه كحديث آخر، ولكن هذا شأنه ألطف من شأن الأول لأنه لم يشع ولم يذع ذيوع الحديث الأول، وإنما هو معروف عند الخاصة أمثالنا، ولكن معروف بأنه أيضا كسابقه لا أصل له، وهو حب الهرة من الإيمان. هناك حديثان على وزن واحد: حب الوطن من الإيمان وحب الهرة من الإيمان. لا، ليس في الحب، النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. هذا حديث أيضا مشهور ولكنه ضعيف السند، ليس كسابقيه، السابقان لا أصل لهما. وكذلك أريد أن أذكر بمناسبة حب الوطن من الإيمان وقولنا فيه أنه لا أصل له، ليس معنى هذا الكلام أن حب الوطن ليس من الواجب على الإنسان. هناك فرق بين أن يكون حب الوطن غريزيا فطريا طبيعيا في الإنسان في البشرية كلها لا فرق بين مؤمن وكافر، هذا شيء. وبين أن يأتي الحديث أو الرسول فيقول عن هذا الشيء الغريزي الفطري في الإنسان كله يقول هذا من الإيمان، إذن من إيمان الأومان أنهم دافعوا عن بلادهم حتى خربوها بأيديهم، فهذا من الإيمان. لقد أشار الله عز وجل في آية من القرآن أن حب الوطن هو كحب النفس وكحب الحياة، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ليش؟ لأن طبيعة البشر التعلق بالحياة والتعلق بالوطن، فبطبيعة الإنسان يتعلق إذن بوطنه سواء كان مؤمنا أو كافرا. فإذا حب الوطن ليس شعارا يتميز به المسلم على غيره، بل هو يشترك فيه مع غيره فلا فرق في ذلك. بل مع الأسف الشديد نرى كثيرا من الكفار يفوقون كثيرا من المسلمين في حبهم لأوطانهم، لكن الفارق بين المسلم وبين الكافر في حب الوطن الغريزي أن المسلم يشوب حبه لوطنه بعقيدة مسلمة مؤمنة، فهو يفترق عن الحب الغريزي للوطن الذي يشترك فيه الكفار، لأنه لا يحب الوطن للوطن، لأنه أرض من نوع أرضها مثلا ترابها أحمر أو أرضها مخضرة أو فيها الأنهار تجري وهكذا، وإنما يحبها لغيرها، يحبها كوسيلة لنشر كلمة الله في الأرض وليجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو الفرق بين حب المؤمن لوطنه وبين حب الكافر لوطنه. المسلم يحب الوطن، ولكنه حينما يرى أن هذا الوطن عاد بلاء عليه ووباء فهو يدعه ويفتش عن أرض أخرى يتخذه وطنا له. وإلى هذه الحقيقة بجانبيها أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار إلى إحداهما بهجرته من مكة إلى المدينة، وأشار إلى الأخرى بقوله لما هاجر منها ووقف على الجبل مطلا عليها وخاطبها بقوله عليه الصلاة والسلام: أما إنك من أحب أما إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولكن لا نستطيع أن نسوي بين مكة المقدسة وبين أي بلد أخرى على وجه الأرض، فمكة حرم حرمه الله عز وجل، وبلاد مقدسة قدسها، هي أفضل أرض الله على وجه الأرض إطلاقا. فإذا أحب الإنسان لذاتها لا يكون كالذي يحب وطنه أي وطن آخر، لأنها مما استطاعه الله عز وجل على غيرها من البلاد. الشاهد أن الشرك اللفظي له صور عديدة جدا، فعلى المسلم أن لا يقع في شيء منها، وإذا رأى أخاه المسلم قد تلبس بشيء منها أن ينبهه وأن ينصحه، وهذا شيء كثير وكثير جدا. فأنتم تسمعون الناس اليوم يقول لبعضهم بعض لبعض لأدنى مناسبة: ما لي غير الله وأنت، هي بذاتها ما شاء الله وشئت، بل أفظع: ما لي غير الله وأنت، هذا شد إيد الله وإيدك، توكلت على الله وعليه، كل هذا شد. فإن قصده كما أسمى بعض الجهال فهو شرك أكبر، شرك قلبي، وإن لم يقصده كما هو شأن غالب الناس فهو شرك لفظي. ولكن حذاري أن يقول أحد: ما دام أنه الشرك لفظي ما علي فيه، أنا لكان أفعل هذا الشيء، لأن العبرة بما في القلوب. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، فيجب أن نعلم أن الله عز وجل حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بإصلاح القلوب وتطهيرها من دنس الشرك والكفر، لم يبعث فقط بهذا الإصلاح، بل إصلاحه عليه الصلاة والسلام أوسع وأشمل من ذلك، فقد تعدى إصلاحه القلوب إلى إصلاحه الأعمال والألفاظ. ولذلك فالحديث الذي يرويه بعضهم ناقصا قاصرا لعله من أسباب انحراف الناس عن هذه الحقيقة، وهي أن الشارع يعنى أيضا بإصلاح الألفاظ والأعمال نحو إصلاحه للقلوب. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. في الحديث تتمة لا يذكرها كثيرون، وهي: أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة، فالله عز وجل لا ينظر فقط إلى القلب، بل وإلى العمل أيضا. ولفظك عمل، فإن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر، ولا يغنيك أن تقول: قلبي طاهر، قلبي نظيف، كما يفعل كثيرون ممن يبتلون بالتشبه بالكفار. والتشبه أنواع، ولا يخلو إلا القليل من هذا التشبه، ولكن أفظع صور التشبه وضع البريط على الرأس، لأنها كالغطاء على شخصية هذا المسلم بأنه كافر، وهذا شعاره ينطق بذلك. فحينما تنكر ذلك عليه يبادرك بقوله: قلب طيب، إيمان طيب. وقد يحتج بالحديث السابق يرويه مبتورا: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ويعتبر الصورة التي هو صورها أي الإنسان بأن لبس البريطة هذه، لكن لا، إنما مقصود الحديث الصورة التي صوره الله فيها. فقد يكون أسود البشرة فامرأها ونحو ذلك، فلا ينظر الله عز وجل إلى هذه الصور التي هو فطر الناس عليها، ولكن ينظر إلى قلوبهم التي أمروا بإصلاحها وتعميرها بالإيمان، وإلى أعمالهم أيضا إن كانت صالحة فأثابهم عليها خيرا، وإلا فالعكس بالعكس. فإذا ربنا ينظر أيضا إلى الأعمال، ليس فقط إلى القلوب،

الإنسان نفسه خبيثة، لقوله تعالى وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا قليل. فالنفس الأمارة بالسوء هي بلا شك خبيثة، مع ذلك يقول الرسول عليه السلام معنى الحديث وشرحه: إذا وجد أحدكم في نفسه خبثا بحيث أنه شعر بأن نفسه خبيثة فلا يعبر عن هذا الشعور وعن هذا الوجدان باللفظ الخبيث، فلا يقول خبثت نفسي مع أنها خبيثة، ولكن ماذا يقول؟ لقست. ومعنى لقست خبثت، فهذا أدب رفيع جدا جدا. لا يرضى لك رسول الله أن تتلفظ عن نفسك الخبيثة بلفظ خبثت أو هي خبيثة، وإنما يرشدك ويأمرك بأن تقول لقست نفسي، والمعنى واحد ولكن اللفظ مختلف، وكل واحد منا يشعر بأن لفظ لقست ألطف بكثير من لفظ خبثت. فماذا نقول عن رب العالمين إذا كان رسول الله بوحي من الله يؤدبنا أن نكون مع نفسنا الخبيثة متأدبين، فلا نستعمل لفظ الخبيث وإنما نقول لقست؟ فكيف يجوز لمسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أو أن يحلف بغير الله، أن يعظم غير الله فيحلف به دونه؟ والواجب عليه أن يحلف بالله، لأن الحلف معناه تعظيم للمحلوف به. فكيف يجوز للمسلم أن ينسى الله فلا يحلف به أو أن يقرن معه غيره في مثل هذه الأمثلة التي ضربناها؟ هذه الأمثلة كلها تدخل في الشرك الثاني، وهو الشرك في الألفاظ. يتلخص معنا من هذا الدرس والدرس الماضي أن الشرك ينقسم في حقيقته إلى ثلاثة أقسام، وهو في هذا كالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما نافى أي قسم من هذه الأقسام فهو شرك: توحيد الربوبية، توحيد العبودية أو الألوهية، وتوحيد الصفات. وتقسيم ثان هو الأول تقسيم الشرك القلب والاعتقاد، والشرك أو الكفر في الألفاظ. فما كان شركا في الاعتقاد فهو ردة عن الدين، وما كان شركا في الألفاظ فهو حرام ولا يصل أمره إلى أن يكفر به صاحبه. فحينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي نوع من القسمين قصد؟ الشرك القلبي أم الشرك اللفظي؟ الشرك القلبي، لأنه هذا هو أكبر الكبائر. هذا هو النوع الأول من الكبائر المذكورة في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. سبق أن شرحنا فلا نقف كثيرا عند عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين معروف عند كل الناس، لا فرق في ذلك بين أمي وقارئ وبين عالم وجاهل إلا في ناحية واحدة هي التي شرحتها لكم في درس مضى، وأنبه الآن عليه تنبيها سريعا كي لا نقف عنده كثيرا. حقوق الوالدين هو مخالفتهما